بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس العشرون في مسألة أمراض القلوب وعلاجها. ولقد تكلمنا في الأمراض الكثيرة التي ذكرناها، ووصلنا إلى المرض الخطير الأساسي وهو الأول، ألا وهو إرادة الدنيا. الذين لا يريدون الدنيا إنما يؤمنون بقوله تبارك وتعالى ويتلون قوله تبارك وتعالى حق تلاوته، فيقولون قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإرادة الدنيا تكون من خلال صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أما الذين يريدون الدنيا فهم الذين استحبوا الدنيا على الآخرة. وبينا غضب الله وكيف أشتد غضب الله عز وجل على الذين يريدون الدنيا، خصوصا في مواطن الآخرة، في مواطن الجد، في مواطن الخطر، فيؤثرون الدنيا على الآخرة. وكما بينا ذلك تفصيلا في الدروس الماضية في غزوة بدر وفي غزوة أحد عند القتال في سبيل الله، فلا عليك إلا أن تطلب الآخرة وإلا أن تطلب الاستشهاد في سبيل الله لكي تدخل الجنة عند رب العالمين عز وجل. أما أن تطلب الدنيا، تطلب السخلة الميتة، تطلب الجيفة المنتنة عند طلب الآخرة وفي مواطن الآخرة، فهذا مما يوجب اشتداد غضب الله عز وجل، ولقد بيناه تفصيلا. كذلك عند طلب العلم، فطلب العلم الشرعي الذي لا يبتغى إلا للآخرة الذي هو علم الدين، فإن ذلك يكون لوجه الله ومما يبتغى إليه وجه الله. فمن طلب العلم، هذا العلم، من أجل دنياه لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وبينا أيضا في ذلك الأحاديث، لماذا؟ لأنه يشتد غضب الله. كيف تطلب علم الآخرة والهدف هو أن تحصل على هذه الدنيا الدنية الواطية الهابطة الجيفة المنتنة؟ كيف؟ فعندئذ يشتد غضب الله عليك في القتال، في الجهاد، كذلك في إنفاق الأموال. يقول لقد أنفقت في سبيلك كذا وكذا وكذا فيقال كذبت، لقد أنفقت ليقال كذا وكذا فقد قيل، ثم يؤمر به فيجر على وجهه إلى النار، وأول ثلاثة تسعر أو تسعر بهم النار يوم القيامة. الذي يقاتل في مواطن القتال في سبيل الله فيجعل قتاله رياء وحمية للجاهلية أو شجاعة، والذي ينفق في مال الزكاة لا يريد بذلك وجه الله وإنما ليقال، يبتغي الرياء ويبتغي الذكر عند الناس. كذلك إذا في موطن المال وفي موطن القتال وكذلك في موطن العلم ليقال هو عالم فقط خير، فيشتد غضب الله على من يريد الدنيا في هذه الثلاثة على وجه الخصوص. ثم وجدنا أيضا في الصلاة كما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس بيده لو يعلم أحدهم أن يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد معنا العشاء، كما يحدث الآن. لو علم الناس بوجود فتى مثلا أو بوجود طعام فريد معد لعقيقة أو ما إلى ذلك أو لوليمة أو لصدقة لهرول الناس إلى المسجد ولا شهدوا صلاة الجماعة ولا امتلأ المسجد. لو علموا أن به فتى فيه فريدا فيه طعاما لو علموا ذلك، فالناس الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق عليهم بيوتهم لما شهدوا صلوات الجماعة، مع أنه لو كانت الدنيا موجودة لسارعوا ولا شهدوا العشاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام. عندما يقوم بعض الناس بما يسمى بمائدة الرحمن في اعداد الافطار في شهر رمضان، عندما يقوم بعض الفضلاء بذلك تجد مثلا صناع الورش وزيد اكثرهم قد هرولوا الى المسجد ليصلوا المغرب في ميعاده، وما ارادوا ذلك الا لانهم قد علموا وجود ثريد او وجود طعام او وليمة وما الى ذلك، وبغير هذا لا يحضرون وقد لا يصلون فان لله وان اليه راجعون. إذا مواطن الآخرة صلاة الجماعة المكتوبة من أفضل الأعمال لا تأتيها وتحضر الجماعة مع المسلمين ومع إمام المسلمين إلا لتريد دنيا، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرمتين حسنتين لشهد معنا العشاء، فيشتد غضب الله عندئذ عند تزاحم الدنيا والآخرة. لا مش بوجه عام وإنما بوجه خاص يشتد غضب الله عند وجود المواطن العالية في طلب الآخرة، في القتال، في العلم، في إنفاق المال، وفي الصلاة، وفي الزكاة، وفي الحج أيضا، كما وجدناه في الآية 200 من سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فكذلك في الحج، إذا ليس في الصلاة فقط ولا في الزكاة ولا في طلب العلم فقط ولا في القتال في سبيل الله، بل في الحج أيضا، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ولم يقل حسنة وما له في الآخرة من خلاق، سبحان الله العظيم. يعني هو لسه يدوب منصرف من الحج ومن المناسك الحج وقضى المناسك مع الحجاج تمام التمام في الظاهر، ومع ذلك ليس ما له من نصيب في الآخرة، ما له من خلاق في الآخرة. لماذا؟ لأنه يريد دنيا، وإنما ذهب إلى الحج ليقال الحج المعلم فلان أو لتنصر له السرادقات وترقص له الراقصات أو عشان ربنا يفرج أشياء في الدنيا، فما أريده إلا دنيا. فلما ذهب إلى الحج وقضى مناسكه وقال يا رب، هو يطلب من الله ويوحد ويخلص. لماذا؟ لأنه يريد دنيا. يبقى هو ده عند الحج وعند الصلاة وعند المال الزكاة، أما عند الصيام فالصوم هذا لا يظن أنه يفعل رياء، فكيف يصوم احدهم الا ان يقول بكلمه انه صائم فقط، ولكنه ان اختلى بالثلاجه بالماء البارد بالطعام الشهي اللذيذ اكل طبعا. طيب وعند الشهادتين يعني عند الكفر بقى الصريح والعياذ بالله تعالى، تجد ذلك في سوره النحل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كفر من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. انظر كيف اشتد غضب الله، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لماذا يا رب؟ ذلك بأنهم استحبوا الدنيا على الآخرة، يعني تزاحمت الدنيا والآخرة فآثروا الدنيا على الآخرة. ذلك بأنهم استحبوا، فهمنا كلمة استحبوا في الدروس السابقة، استحبوا الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، لأنهم كفروا بعد إيمانهم، كفروا بعد أن جاءتهم النعمتان، نعمة الدنيا ونعمة الإسلام ونعمة الإيمان، ومع ذلك كفروا، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. انظر، يبقى أدي في الحج، أدي في الشهادتين، أدي في الصلاة، أدي في القتال، أدي في طلب العلم، يعني في مباني الإسلام، في مواطن الجد، في ذرى الإسلام. يأتي بعض الناس ويريد دنيا وهو في المناسبة أنه المطلوب أنه يرجو رحمة الله عز وجل وأن يعلو ويعلو، ثم إذا به يطلب الدنيا، عندئذ يبوء بغضب هائل من الجبار عز وجل. فسبحان الله العظيم، هذا هو الذي أردت أن أعيده على مسامعكم الآن لخطورته، فاذكروا دائما قال تبارك وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. اذكروها عن علم وعن استذكار لما حوته من العلوم. اذكروها عن استحضار قلب. ومحياي ومماتي لله، وسنرى ان شاء الله، وطعامي لله وملبسي لله ومسكني لله ونكاحي لله وصلتي لله وقتالي لله وسعيي في الدنيا لله كله. ومحياي وما مش بس الصلاة والنسك، لا، ومحياي ومماتي. وسنرى أمثلة إن شاء الله كما بيناه في الدرس الماضي فيما يتعلق بالطعام. هي مسألة إرادة الدنيا من أخطر ما يكون. منكم يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. إذن أوصي نفسي وإياكم ألا ننسى ما قلناه في هذه المقدمة، ولقد قلناه قبل ذلك كثيرا، إلا أنه هو العمدة من ديننا كله، أن الدنيا تتزاحم مع الآخرة. فلا يمر عليك يوم من الأيام إلا وتزاحم الدنيا مع الآخرة في حياتك أكثر من 100 مرة. ومنا من يبتلى 1000 مرة في اليوم الواحد، ونظرا لأنك لا تعلم أو لا تطلب العلم أو لأنك أصبت بالجهل، لأنك لا تطلب علم الدين إلا قليلا، فأنت تمر على محارم الله جسورا، لأنك لا حتى لا تعلم ولا تريد أن تعلم، فتتزاحم الدنيا مع الآخرة كثيرا وأنت لا تعلم ولا تدري، فتؤثر الدنيا حتى لو علمت. وعندئذ تكلمنا عن المترفين في الدرس الماضي وقبل الماضي، لأنه من أخطر ما يكون، فالترف التنعم. إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. من هو المترف؟ شرحناه برضو، الكلام بيتنسى، انما لو كانت فيه كلمة عامية سهلة كما يتنساش. المترف هو المدلع او المدلل. تقول هذا الولد مدلل، ابواه يدللانه، او مدلع اوي. ايه مدلع يعني؟ يعني يترك يصنع ما يشاء ولا يمنع. هو ده المدلع، هذا هو المترف من الناس، عنده نعم الله كذا وكذا وكذا، ومع ذلك هو شغال في ايه؟ في الترف، يصنع ما يشاء، لانه لا يتبع شرع الله والقيود والتكاليف. لا لا لا، هو يريد التنعم، فهو يتبع الترف، واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. ولذلك الذين اترفوا هؤلاء قلوبهم، القلب اللي مش هو الدركسيون اللي بيحرك واللي بيوجه، فيه الفؤاد وفيه اللب وفيه العقل، فيه كل شيء. القلب ده قلب الانسان، هو قلب الانسان من اليمين الى الشمال ومن فوق الى اسفل ومن الامام الى الوراء وبالعكس وهكذا، فهو قلب يتقلب به الانسان. فالله تبارك وتعالى يقلب القلوب كيف يشاء، فالقلب في غمره، فالمترفون قلوبهم في غمره. في غمره يعني كالذي غطس تحت الماء، لا يتنفس ولا يستطيع ان يتكلم ولا شيء من هذا، في غمره فلا يملك شيئا امر نفسه. فالقلب الذي غمرته الدنيا كالماء الذي غمر الجسم الحي، فلا يملك شيئا لنفسه ساعتها الا ان ينجو من هذه الغمره. فالقلب اذا كان في غمرة الدنيا، احاطته الدنيا، هذا هو حال اكثر الناس، وهذا هو المرض الذي يتحدث عنه. وهذا النص الذي جاء في سورة المؤمنون في قوله تبارك وتعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك وهم لا يعملون. قلوبهم اي نعم، وشرحناه في درس الماضي، ولكنه كلام مهم. واحد يقول لي بتكرر، طب اقول لك تعالى قوله تاني، ما تعرفش، ليس من الحقيقة ان تقول اني اكرر. طب حتى لو كنت فهمتها، هل عملت بيه؟ هل تزمت بيه؟ لا، ليس من الحقيقة ان تطلع مني تقول لا تكرر. تكرر ايه؟ دي مصائب، ما هي اطنان الاطنان من الخطب، والناس ينصرفون ولم يتعلموا شيئا ولم يستفيدوا شيئا. هذه تربية. وان حجة الله رهيبة عليكم والله العظيم. الذين يستمعون هذا الكلام ستسألون، ستسألون. هذه مسائل انا احدثك بواقعك الذي تعيشه بمجهود لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. من السهل جدا ان اقرا عليك القران كله او السنه كلها من الكتب وتخرج كما دخلت، لكني اسقط الايات والاحاديث في واقعك وفي حياتك. ها تلك هي التربيه. فلا يمكن ابدا ان تخرج من هنا ثم يظل حالك على ما كنت عليه قبل ان تجيء الى هنا. هذه كارثه، وستسال يوم القيامه، ولا تؤذر بجهلك عند هذه الحال، لانك قد استمعت وقد علمت. انا بقول لك المترف المدلع قلوبهم في غمرة، يعني التنعم، بدأ بالتنعم. والترف كلمة مادة واسعة تشمل بداية التلذذ إلى الكفر بالله عز وجل، إلى مشاقة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله. الترف تشمل كل هذا. وصفه الله تبارك وتعالى بقوله في سوره المؤمنون: بل قلوبهم في غمره من هذا. بعد ان قال ذكر عن المؤمنين ان الذين هم بايات ربهم المؤمنون الذين هم بربهم لا يشركون والذين هم يسرعون في قراتهم لا الى ان قال بل قلوبهم في غمره من هذا ولهم اعمال من دون ذلك وهم لها عاملون. والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجدت انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفس الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم يعني الكلام ده خطوات المؤمنين الجباره. الخطوات الجباره للمؤمنين هم مش متبعينها، مش دارين ده عن مترفون دول. لماذا؟ بل قلوبهم في غمره من هذا. ويعني ربنا كلفك ما لم تستطع؟ حاشا لله. امال ايه المسألة؟ ان قلب المترف مغمور، بل قلوبهم في غمرة من هذا، وبالتالي الاعمال حتنبثك من الغمرة دي، ولهم اعمال من دون ذلك وهم لها عاملون. ثم تستمر الايات، وبعد حتى اذا اخذنا المترفين بالعذاب اذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم انكم منا لا تنصرون قد كانت ايات تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكصون. تنكصون يعني تهربون بسهولة بلا تفكير وعلى العقب للخلف دور سريعا مرش اجري فر. على اعقابكم تنكسون، يتكلم فجأة استدار الى الخلف على عقبيه من غير مجهود من غير اضطراب من غير ارتباك وجرى سريعا. هذا ما على كنتم على اعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون. السبب ايه؟ انهم مترفون يريدون التلاعب يريدون التلذذ يريدون التوسع في الملذات. فإنا لله وإنا إليه راجعون. لو ذكرت مثلا سورة الأنبياء: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. والركض هو الجري السريع على غير هدى، كل همه أن يبتعد عن مواطن الخسف والزلزلة والعذاب. نيجي زلزال يدمر كل يجري، هذا هو الركض. وكم قصمنا، شوف القصد، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما سنن وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. عزيز اللحظة يقول عليها ويتبهدل: لا تركضوا اليوم وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. انظروا إلى التهكم، عد للمسكن المكيف. ولك ما عنديش تكييف نفات، لما نفتش عد للمسكن اللي فيه مكت وعليه السجاجيد فوق المكت كمان، عد للمسكن اللي فيه صالونات وانتريهات وقط السفرة. قط السفرة دي ده زور، ده اسمه خوان. السفر ده الانطاع، النطع اللي هو الجلد، يعني يفرش على الارض زي مشان مع بلاستيك كده، فالجلد هذا هو النطع. فالسفر الجلود تفرش للطعام. انما تقول لي قط السفرة، لا ده مش سفرة، دي ده خوان. والرسول لم يأكل على خوان قط صلى الله عليه وسلم، ويريتوا اي خوان؟ ده خوان مزركش واتدفع فيه اموال وقضيت فيه عمرك لكي تأتي بهذا الجهاز وبعد ذلك لا تأكل عليه. مصيبة. عبادة القطيفة، هذا نوع من عبادة القطيفة تعالى عبد الدرهم والدينار تعالى عبد الخميصة تعالى عبد القطيف الخميصة الملابس. وسنرى ان شاء الله في يومنا بإذن الله تعالى انما القطيفة الفرش. وارجعوا الى ما اتربتم فيه، معك فلوس شطر عمال تجيب لي صالونات وتغير وتنجد وتلمع وانت ايه وقود السفرة، سبحان الله العظيم. وتعبدها، تجعل وقتك لها، تنفق في صيانتها اكثر مما تنفق في الصلاة، اكثر مما تنفق في طلب العلم. هذه عبودية لهذه الاشياء القطيفة تعز عبد القطيف. وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم على وجه الخصوص لعلكم تسألون. شايف التلاجة دي؟ اشكرت الله كلما شربت من الماء البارد؟ ادمعت عيناك مثلا تذكرا لنعم الله عز وجل؟ اذا رأيت الدفاية، اذا رأيت المصابيح الكهربائية، لا والنجف والابليكات والديكورات والزيوت والاوراق والزينات، تعال تعيش في جنة. انا لله وانا اليه راجعون. لا تركضوا، انت بتضربح دلوقتي وتفلسع، لا ارجع هنا اتفرج، ارجع للمسكن اللي هتهدم على دماغك ده. لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين. بعد فوات الاوان فما زالت تلك دعوهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. انظروا الى غضب الله عز وجل. وبعدها قالوا ما خلقنا السماء والارض وبينهما لاعبين. كل شيء لهدف، فالنعمة دي لهدف. تصاب البطر عند النعمة، لا تحتمل النعمة، تشق النعمة ولا تشكرها وتخلع منها وتسير خلفها، النعمة هي التي تسير خلفك. ف فتجعل نفسك تسير تبعا للنعمة وتبعا لنا الله وما أتركوا فيه وكانوا مجرمين. حالة الترف، رأيت أكثر المصلين عندهم نوع ترف، رأيت أكثرنا يعيش هذا الترف لأنه جمع بين إرادة الدنيا هو لا يدري وبين جهل بسيط ومركب. هل تدرون آداب الطعام؟ هل استمعتم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب في الطعام؟ هل تعرفون ما جاء في صحيح البخاري مثلا وفي شرعيه في كتاب فتح الباري عن الطعام؟ هل قرأتوا أي كتاب عن الطعام؟ هل اهتممتم بذلك؟ كلا، وإنما حجب كتاب ست لطيفة وست رئيفة في المطبخ وإزاي، وتفضل الزوجة، تبقى الزوجة تقضي وقتها كله لماذا؟ في أعداد الطعام. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويجي الواحد منهم الحوت يقول لك إيه يا سلام الطعام حلو، أو تصدق وعمل يملأ يملأ يملأ يملأ، ثم يصبح من النوم يقول لك الواحد مش عارف يفطر إيه. إذا لست جائعا فلما تفطر أصلا؟ تفطر ليه؟ يقول لك الواحد مش عارف ملوش نفس للأكل، فيأتي بالسكروجة، يعني الأضواء بقى الشكلها حلو والمزركش عشان تعمل إغراء وتشهي للطعام وتوضع فيها المشهيات والهاضمات. الروم في الجاهلية الرومانية كان الواحد منهم يأكل كالحمير، يتمتعون ويأكلون كالأنعام والنار مثوى لهم كما قال الله عنه سبحانه وتعالى وعز وجل. كان الواحد منهم بيأكل ثم يذهب إلى المقيأ أو إلى المتقيأ ليقيء ما أكل حتى يعود إلى الطعام مرة ثانية. يعني البهيمة لما أكلت الكفاية كده وأن استقبلت عين الشمس خلاص براحتها تلت عن الطعام، والقوة تجترأ تجيب بقى الطعام، طلع وترجع طلع وترجع تفصفي تمام، ما ترميش شيء من فضل الله أبدا إلا الفضلات التي لابد منها تخرج. فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فرتعت، هذا هو المطلوب. أما هؤلاء الحيوانات اللي هم حيوانات من الإنس الرومان مثلا وعلى شكلتهم كثير، يعمل مشهيات وهواضم ومش مكتف مش مكتفي بهذا، وإنما يتقيأ يطرش. لماذا؟ حتى يتناول الطعام مرة أخرى يتلذذ بالطعام. هؤلاء هم المترفون، ولذلك تعرضنا للطرف لأنه من أخطر ما يكون على الناس وعلى معيشة الناس. وللعلاج بدأت بالطعام، ثم بينت أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الطعام هذه، وأنه كان يتقلل من الطعام. أمنا ومرأة الله عنها تقول ما أكل آل محمد، أنت ذا آل محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل أنت أكرم على الله من آل محمد؟ ما يعني ألم يكن الله قادر على أن يرزقهم كل خيرات الدنيا؟ حاشا إلا سبحان الله العظيم. المدونة دي أصلها واطية دنية زي المعزة الميتة، الميتة ما تسويش إيه؟ ما أكل آل محمد أكلتين في يوم، يعني اليوم أكل واحد، فلو كان مرتين إلا إحداهما تمر. ويقول الصحابي رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو هريرة، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم تمرا فأعطى كل واحد منهم سبع تمرات، بل منها حشفة، حشفة النشفة اللي بتترمى دي، سبعة يعني في كف اليد، ادي وجبة يبقى كل، مش انت اتنين تلاتة كيلو ولسه ده دوب ايه تصويرة ومن الرطب، انما التمر ده الناشف ده سبعة تكفيك برضه. وفي الرواية الثانية خمسة، ما اكل آل محمد اكلتين في يوم الا احدهما تمر، يعني لو كل في يوم يبقى وجبة التانية منهم تمر، يبقى هي وجبة واحدة تقريبا في اليوم. انما انظر بقى ما تفعله الان انت وما الذي تعيشه، انه الترف ادى بك لاي شيء، الى تعود الترف، الى التلذذ والتنعم. اخذت على المستوى ده ولك انا اخذت على مستوى معين، وخربت بيت ابنائك دنيا واخرة لانك عودتهم على ذلك ايضا، هيجيب منين هو؟ فأضعت وقتك للحصول على الماء اللازم، وشرحنا ذلك تفصيلا، وأضعت بدنك بالسكر والنقرس وأكثر الأمراض، إنما هي بسبب ملء البطون، ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة مش لقمات، ففي واحد اللقمة بتاعته نص رغيف شقة يبقى لقمة ياخدها بق واحد برضه، إنما هي لقيمات حاجة كده بسيطة، لقيمات يقمن صلبة، واحد لو شبع لا حرج، إحنا قلنا في حاجة. طبعا احاديث بقى الزهادة دي كلها واردة، انما لو شبع فاكلنا حتى شبعنا جميعا في الحديث الصحيح، اكلوا حتى شبعوا جميعا في الحديث الصحيح. ساروي لكم رواية عن ابي هريرة وهو من عمالقة الموحدين، بل هو شيخ الحفاظ في الامة ان لم يكن في العالمين على الاطلاق بعد الانبياء المرسلين، وهذا هو الراجح عندنا ابو هريرة الحافظ العملاق الذي حفظ الله به دينه السنة ابو هريرة حافظ الامة. لو سئلت من حافظ الامة تقول ابو هريرة باطلاق باجماع ابو هريرة البطل. انظر بقى ما الذي كان منه والذي كان من شأنه رضي الله عنه في مسألة الطعام، كيف كان جائعا ثم كيف شبع. فلتقول ان انا هشبع يوم ماشي يومين طيب ثلاثة اسبوع، انما شبعت اسبوعا تقلل بقى شهرا على الاقل، يعني ايه اذهب الاذى الذي اصبت به نفسك. لا تضع بدنك، لا تضع قلبك، لا تضع وقتك، لا تضع امرأتك التي تضيع وقتها في اعداد الطعام وفي اكسابه النكهة والمكسبات الطعم والرائحة شرار امتي في الحديث الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها رواه البزار في مسنده، شرار امتي الذين غذوا بالنعيم يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام. يعني عايز أناس من دول أكثر المسلمين النهاردة. لما تشدق في الكلام بالذات لما يقعد واحد في التلفزيون بقى هو حريق كده يقول لك إنه الدكتور أو الأستاذ الدكتور فلان فلان، وجعل بقى يتشدق في الكلام وهو عنده من الأطعمة حدث ولا حرج والخدم والحجم ومن الملابس وكل يوم بدة وكل يوم ولا يهم يحفظ أحاديث الإسبال وأحاديث الخيلاء يحفظها كلها، ولكن مع ذلك شرار أمتي الذين غذوا من عذب أترفوا وتبع الذين ظلموا ما أترفوا به وكانوا مجرمين. من أجل هذا أحذرك يا أخي الكريم وأحذر نفسي أيضا من الترف أن تصنع ما تشاء بلا مانع. لا بل في مانع. إيه المانع؟ الشرع النبي عليه الصلاة والسلام هو المانع. أنت طايح ليه؟ طايح ليه في الدنيا؟ أو كل ما اشتريت اشتريت؟ كل ما اشتريت اشتريت؟ وقطعة لحم اشتريت يمكن من شهرين ثلاث، بل قطعات لحم اشتريتها فاشتريتها، قال اشتهيتها؟ يعني قطعة لحم اشتريتها أم قال اشتهيتها؟ يعني بس هو كل ما اشتريت اشتريت؟ أما تخشى أن يقال لكم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ هو الأكل لمجرد التشهي؟ فلا يكون عالة. إنما لو تشهيت مرة مرات، إنما لا أقول شيئا، لو شبعت مرة يوما يومين أسبوعا ماشي، إنما أن تكون العالة يا خراب البيت بقى في الدنيا والآخرة. ستضيع قلبك وبدنك ووقتك وعمرك وصلاتك وصلاة الفجر والتنعم به التنعم والنوم الكثير وعدم الحفظ وسوء الحفظ، ويترتب عليه امور فظيعه على مساله الطعام هذه. اعلق على هذا بعض التعليق لانه من اخطر ما يكون مساله الطعام، واكثرنا وقع في هذه الامراض. فلا تستعجلن اخي الكريم، وانا لن استعجل ان شاء الله باستعجالك، لانه من اخطر ما يكون. اما الحديث هذا عن ابي هريره رضي الله عنه وذلك في صحيح البخاري في كتاب الاطعمه، هل قرات يعني كتاب الاطعمه مثلا في فتح الباري؟ لماذا لم تقرأه؟ ما انت قد صام في كل الامراض، تقراش ليه؟ لانك لا تريد الاخرة. ازاي انا جاي اصلي؟ يعني دي نقرة ودي نقرة. منكم ما كان بيحاربوا مع النبي عليه الصلاة والسلام برضه، منكم يريد الدنيا ومنكم يريد الاخرة. لماذا لم تقرأ كتاب الاطعمة؟ انت خايف تمنع شوية من من من من, من الحشر ده؟ انت خايف؟ عليك ان تقرأ صحيح البخاري. طب مش هتفهم فيه كثيرا؟ اقرأ فتح الباري وسهل. وكتاب الأطعمة 100 باب تقريبا، يعني سهل جدا، 100 حديث مرفوع، سهل أو انك تستوعب الباب الكتاب. فمن الذي وجدته في هذا الكتاب من حديث ابي هريرة قال اصابني جهد شديد تعب، فلقيت عمر بن الخطاب وعايز ياكل، فاستقرأت آية بآية من كتاب الله، يعني تذكر آية كذا، فدخل داره اي عمر وفتحها عليه. ابو هريرة اصلا حفظ الآية، فوجد عمر لم يحفظها كما حفظها ابو هريرة، لما هو لم يسأله عن الآية، وانما شو انظر الى الحياء. اما لم تقول له بقول لك ايه انا جعان، يلا وسع وداخل، ما فيش حد استئذان مين ده انا جعان. ابو هريرة اصابني جهد شديد حافظ الامة، فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأت آية من كتاب الله، فدخل داره وفتحها علي، فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع، سقط على وجهي فعلا. خلاص انظر الجوع كان بيعمل ايه في الاصحاب، مش انت تبقى لسه واكل من ثلاث ساعات وانا ميت من الجوع، ومن ممكن مثلا عندك خزينه يكفيك اسبوعا كاملا. ان ابو هريره فعلا خر لوجهي من الجهد والجوع، فاذا رسول الله، انظر الى تدبير الله للامر سبحان الله العظيم، فاذا رسول دعيت له مين؟ فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على راسي فقال يا ابا هريره، فقلت لبيك رسول الله وسعديك، فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي، فانطلق بي الى رحلي فامر لي بعس من لبن، اناء من لبن يعني، فشربت منه. ثم قال عد فاشرب يا ابا هر، لو عصام بيدلعه يلاطفه، عد فاشرب يا ابا هر، فعدت فشربت. ثم قال عد فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح، القدح السهم الذي يريش له، يعني كانه بقى حته خرسانه، حته حجر يعني ملأ من اللبن، خلاص ما فيش مكان فيه. حتى استبع، اذا كلك تشبع مره ايه يعني مرتين ماشي، ما بقاش العاده العاليه يبقى الجوع، لقيمات تقن بها صلبك، انما من العاده على طول شغال شغال هتموت نفسك وهتخرب بيتك دنيا واخره. انت فاكر الكلام ده كله بالبلد يعني؟ هو ده المطلوب والله، هو ده، هذا هو الحق. فكالقدح قال فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من امري، وقلت له تولى ذلك من كان احق به منك يا عمر، انت ما قدرتش تستوعب انا عاوز ايه وانا جعان والجوع يقتلني ازاي، فتولى ذلك من كان احق به منك يا عمر، والله لقد استقرأتك الايات ولا انا اقرأ لها منك. قال عمر والله لان اكون ادخلتك احب الي من ان يكون لي مثل حمر النعم. يا بني يا ريتني كنت فهمت انت عاوز ايه يا ابا هريرة، عشان يطعمه حافظ الامة باطلاق. خر لواء والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك له قم يا ابا هر. فلما جاع، هي الكرامة دي على الله سبحانه وتعالى، ولما شرب شبع، واللي بيقول له اشبع يملى املى، ما فيش عيب، بس يبقى ان العادة على طول تملى والبطن يكبر بقى، لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك، وهتدخل بقى في الشر والمات الذين يفوزوا بالنعيم. ان الله يبغض كل جعذري جوار، جموع منوع سخاب بالاسواق، في الفلوس ايه ملوش نمرة، الفلوس ماشي طايح، سخف التجارة، سخاب بالاسواق، جيفة بالليل بلا قيام بلا ذكر، حمار بالنهار شغال كالحمار، عالم بأمر دنياه يريد الدنيا، جاهل بأمر أخرى. فأجود أن تكون من هؤلاء الناس. فهذا هو الترف، هذا هو الطعام الذي أشرت إليه، إنه من أخطر ما يكون، من أخطر. ورأيت حافظ الأمة بإطلاق ما الذي حدث له. فإذا كانوا شرب حتى امتلأ بطنه فصار كالقطح كالسهم لا ريش له، هذا مباح. وحديث كثيرة ذكرها البخاري في هذا المعنى. أما من مسألة آداب الطعام، لأنه كما قلت يتواكب إرادة الدنيا، نفسك في الدنيا بس والتشهي والتلذذ، مع الجهل بآداب الدين وبسنة الرسول عليه السلام. هذا هو الذي يحدث في عصرنا في حياتنا الآن. وسأذكر لكم أمثلة سريعة كلها أيضا في كتاب الأطعمة من صحيح البخاري. فمثلا الحديث المشهور بحديث أبي سلمة، كل بيمينك سم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. سم الله خلاص سهلة لي، اه نعم سهلة. وبعدين سنعلم ان الشيطان لا يأكل ما ذكر اسم الله عليه، انما لو ما في ذكر اسم الله الشيطان حياكل والبركة تقل. انما كل بيمينك اكثر الناس تأكلون بيميني. لما يقول لك في يميني مشغولة، يميني مسكة هنا الطعام، فالشمالي مسكة الشراب، عمالي يبدل يعني. انت ايه بتمثل ايه؟ تقوم باي دور هذا؟ صف نفسك بما شئت، وانما من رسول امرك ان تاكل بيد واحد بيمينك، كل بيمينك، هذا من اداب الطعام. ولذلك سنرى في الروايه ان رجلا النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا ياكل بشماله فنظر اليه وقال كل بيمينك. وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الاكوع، قال كل بيمينك فقال لا استطيع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، يعني مع انك استطعت فما رفعها الى فيه بعد، يعني شلت يمينه. لا صبنا كل بيمينك، هذا باب التأمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب التأمل في كل حال وفي كل امره، في الاكل تعطي مالا باليمين، تأخذ مالا باليمين، تدخل المسجد باليمين، تخرج منه بالشمال. هذا من المطلوب روضي او من المطلوب ومن الواجب عليك ان تدرسه، لانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعند احمد بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها، من اكل بشماله اكل معه الشيطان. وفي صحيح مسلم ان الشيطان يستحل الطعام ان لم يذكر اسم الله تعالى عليه. اذا مسألة اكل اليمين قصر فيها اكثر الناس، واكثر من؟ اكثر المصلين. ترك الصلاة عندنا لا شيء، اما نتحدث عن المصلين وعن المترفين منهم، وحتى من غير المترفين لا يعرفون ان الذي شدد في هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا على من لم يلتزم كل بيمينك، قل لا استطيع، قل لا استطعت، فما رفع الرجل يده الى فيه بعد، شلت يمينه، شلت بالفعل، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بقول لك كل بيمينك ايه المال لما لا تقل. والكتاب يؤتى بيمين المؤمن يوم القيامة. واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين, فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة, وهكذا. يبقى مسألة اليمين هذه من اداب الطعام, من اداب الطعام. يبقى سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك, هذه من اداب الطعام, هو ده العلاج. مما يليك يعني لو ان قصعة امام الناس ممتلئة, لو ان قصعة امام الناس ممتلئة بطعام واحد, فكل مما يليك يعني من امامك من اقرب مكان لك, تقعد شوية تاكل من اللي حواليك وتلغوص بيدك والاكل باليد طبعا بالاصابع كما سنرى, وانما كل مما يليك. اما ان كان الطعام الوانا يعني هنا الفاكهة هنا اللحم هنا كذا, لا مش مما يليك طبعا, مما يليك من الطعام الواحد عشان ما يحصلش حالة التقدر وإيذاء الآخرين. هذا من آداب الطعام. لما لو أن طعاما مفردا في آخر المائدة أو في آخر النطعة أو في آخر المكان, فمن حقيقة أن تأكل منه أو أن تطلب من أخيك أن يناولك. وكل ذلك موجود باستفاضة في كتاب الأعطاء في صحيح البخاري. وأيضا في أحاديث الجوع عن أبي هريرة, ما شبع آل محمد ثلاثة أيام حتى قبض, انما شبع يومين. ماشي برضه استثناء عشان تقول لي ممكن يشبع. ايوه قلت لك لا, انا قلت لك ما تشبعش, بقول لك بس لا تجعل ذلك عادة, اشبع يوم يومين ثلاثة اسبوع, انما جوع على ذلك شهرا يعني لقيمات بقى اسبوع واسبوع مثلا. وبعدين الشبع ده ايه, هو الشبع ده ايه ثلث, انما الشبع اللي بيحدثه الان ماشي هقول في حديث ابو هريرة بس كان لبن كان شرابا حتى اللي هو غذاء ولا غيره, حتى استوى بطني فصار كالقطح ماشي فبيشبع حتى لو زدت على الثلث, وان كان الاكثر على انه الثلث, فالثلث لطعامك والثلث لشرابك والثلث للنفس او للريح كما بينا حتى لا يحدث انتفاخ ولا يحدث اذى او ينام الانسان او حتى, وهذا امر معلوم, لكن اكثر الناس ينسون هذه الاداب التي هي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الاسودين التمر والماء من خيبر, يعني لما شبعنا من التمر من سبعة ولا خمسة شبع زينا كده من بسم الله طعم زينا لا لا لا لا الثلث اقصى حد يعني, لما شبعنا من اسرار التمر والماء عندئذ بقى مات النبي عليه الصلاة والسلام. فاذا مسألة الاكل هذه مسألة واضحة, ولكني اذكر وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. وعند ابن ماجه عن ابي هريرة انه زار قومه فاتوه برقاق. برقاق يعني ايه؟ يعني خبز مفقع مثلا, او الخبز المرقق زي عيش المطرحة في البلاد او ما الى ذلك, خبز الرقيق اللي هو يدوب كده رقيق مقول لك كمش عارف كالورقة, يعني ده الخبز المرقق اللي هو اصلا كان المسألة شعير مصمت وبه النخالة, اما ما كنش بينخل ما فيش منخل في عهد النبي اصلا ولا عهد صلى, وانما هو ايه النفخ, كنا ننفخ يعني شنو نشيل بس القشر يعني ينزع منه بعض القشر الواضح او اللي هيستجيب للنفخ. انما انت الان بقى الضيق الابيض الزيرو واللي جاي من امريكا واللي دفع فيه الاسلام وعملته تقول لي فيها ايه لما اشبع, طب خليك راحتك خالص ابعد عننا بقى, ده مفيش هيبه فيك النوع ده, مفيش هيبه فيك انه مطرف خلاص بتتناقش في ايه بتجادل في ايه. ابو هريره فاتوه برقاق فبكى, برقاق يعني رجل مفقع ولا حاجه, فبكى ليه؟ وقال ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعينه, النبي ما شافش ده بعينه في الدنيا عليه الصلاه والسلام. فاهم ابو هريره فاهم, هو شاف خبز مرقق ايوه من نعمه الله, هو لم يقل حرام, هو قال حراما ماشي, وانما يقول لك الرسول ما شافش الكلام ده, هو على احسن من الرسول عليه السلام, لا اما احنا بنشوفه ليه ده فتنه بقى, فزع وعيط بكى رضي الله عنه, لعل في ذلك اسوه للناس. كذلك من حديث انس ما اكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مصموطة حتى لقي الله. خبز مرقق فهمناه, طب الشاة المصموطة, الشاة المصموطة اللي هي التي لم يسلخ جلدها, ازيل شعرها ولم يسلخ جلدها وشويت على ذلك بجلدها, يعني ذلك يظن في صغيرة السن, بيسموه اوذي مش عارف يقول عليه ايه الجماعة اللي هم المترفين طبعا, يعني اقول لك سبحان الله لو تركت فكبرت لكان ذلك اجدى وانفع للناس. لماذا؟ لان لها جلدا ينفع به بعد سلخه, ولان شاته اذا كبرت حملت اللحم اكثر واكثر. اما المترفون يقول لك ايه ده لحمها حلو, صدق ده حاجه ايه سكر, بتاكل لحمه لوز ما يموش بقى ما يترتب على ذلك, هو ده المصموطه, فالمصموطه عن الصغيره التي ازيل شعرها فشويت بغير سلخ جلدها، هذه المصبوطة وعلى وزن زي كلبتيلو. الان لو تقول كلبتيلو دول يكبر لنفع الله به الناس اكثر من هذا بكثير، اما المترفون فلا يقفون عند حد. مصائب مصائب، نأكل بديننا ولا نقف عند حد ولا شاة مصموتة حتى لقي الله عز وجل. وفي حديث قتادة ايضا عن انس قال ما علمت النبي اكل على سكروجة قط. سكروجة اللي هي الاطباق المزخرفة اللي فيها المواد المشهية الهاضمة، على سكروجة قط. وطبعا فيها اراء كثيرة في السكروجة، لكن هذا هو الذي ترجح عندي حتى الان. ولا خبز له مرقق قط، ولا اكل على خوان قط، ترابيزة المائدة والسؤال اللي بتقول على السفر. قيل لقتادة فعلام كانوا يأكلون، قال على السفر، هذا هو الذي ذكرته في بداية الخطبة. كذلك من آدار الطعام والتي من العار ومن الخيبة ومن الخسران ألا يعلمها أكثر المسلمين الآن تباعا، وهي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وعلمها أصحابه. في الحديث الذي رواه أبو هريرة أيضا في كتاب الأطعمة في صحيح البخاري يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة. وأحاديث أن تقول أن طعام الواحدة كاف الاثنين وأن طعام الاثنين كاف الأربعة وهكذا، وكلها تؤدي إلى معنى واحد، وأن ذلك يعني وجود البركة وأن هذا الله مع الجماعة. فما اللي كان له اثنين يجيب ثالث، اللي عمل طعام أربعة فليذهب بخامس. ولذلك هذا من المشهور أن يستكثر الإنسان من الأضياف من الناس الذين يأكلون، فلا أدري أحدكم أين البركة. وأيضا عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنه لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه. مش لو حمدنا لو شاف مسكين يقول النهاردة مش هيعدي، لا، حتى يؤتى بمسكين يأكل معه أو يأجل الطعام يعمل له شغل ازاي الحال وازاي الصحة، وينظر إليه بقرف لعله أن يقوم وينصرف ولك هيأكل معانا الأكل على قدنا. فكان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه. فأدخلت رجلا نافع مولاه يقول فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا فقال يا نافع لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ومن حديث أبي هريرة أيضا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وأيضا من حديث أبي هريرة أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. هذا الحديث له شرح طويل لا أتعرض له الآن، وإنما أذكر لكم خلاصته أن العبرة في البركة. فالمؤمن يبارك له في طعامه لأنه يقول بسم الله ويأكل بيمينه، وعندما انتهى من الطعام يقول الحمد لله، والشيطان لا يأكل معه. فالطعام يبقى فيه بركة من نحن، ونحن يذكر اسم الله ويأكل بيمينه ويقول الحمد لله إذا انتهى من طعامه، وبعد ذلك الشيطان لا يأكل معه. وليس للشيطان من حق في أن يطعم طعاما ذكر اسم الله عليه، يبقى طعام المؤمن مبارك. كذلك ضرب هذا المثل في قول بعض العلماء، هو أول قول ذكره الحافظ الفتح، أن هذا الحديث ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم به المثل للناس، أن المؤمن يتقلل من الدنيا، مش فاتحها على البحر، مش عايز دنيا بأي شكل وخلاص، أي لذة أي متعة عاوز منها، لا، أن المؤمن يتقلل من الدنيا في معنى واحد، إلا معنى واحد، إنما الكافر ما بيتقللش، يستكثر من الدنيا. فقال الحديث ده معناه كده، لأن من الكفار من يأكل بقول الأطباء فلا يأكل إلا كثيرا، ومن المؤمنين من عرف بكثرة الطعام. خلاص يعني هتقول الحديث غلط؟ لا، فقالوا انما الحديث ضرب به المثل لتقلل المؤمن ولزهادة المؤمن في الطعام وفي الدنيا عموما، لا يراد الطعام فقط كقول العلماء في الرأي الاول. وبعد ذلك اما الكافر فهو يتستكثر من الدنيا وعنده شرع وعنده نهم واقوال كثيرة ذكرت في هذا المعنى. يبقى المؤمن يأكل في معنى واحد، فهو حظ للمؤمنين ان من شأنهم ان يأكلوا في معنى واحد، اما الكافر فلا يأكلوا الا في سبعة معان. ولذلك ان وجدنا مؤمن يأكل كثيرا نقول استنى، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، وان رجلا كافرا كان يأكل كثيرا فلما اسلم اكل قليلا. لماذا لا تأكل قليلا؟ لما تستكثر؟ عد، لا بركة في طعامك، فما هي السبب؟ هل ذكرت اسم الله؟ هل اكلت بيمينك؟ هل استحضرت نعمة الله وشكر نعمة الله على نعمة الله؟ هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. يعني اقوال كثيرة جدا، ثمانية اقوال تجدون ان شاء الله في فتح الباري في شرح هذا الحديث: المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة معان. ولذلك قال القرطبي كآخر رأي، قال: شهوات الطعام سبع: شهوة الطبع، شهوة النفس، النفس، شهوة العين، وشهوة الفم، وشهوة الأذن، وشهوة الأنف، وشهوة الجوع، وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن. أيوة نعم، انظر الكافرين الآن في الفنادق كيف يأكلون، بيأكلوا ازاي؟ المزيك، ومزيكة ايه هادية كده يعني، يعني عشان يبلع كويس يشتغل المزيك، فأذنوه تأكل. والتي تحضر لهم الطعام كاسيات عاريات زانيات فاجرات مجرمات، تحضر لهم الطعام يبقى عينوه تأكل. وبعدين الأطباق المفضلة المذهبة ده مش حق، وعنده حرام مذهب ولا مفضل ولا ما عندوش الكلام ده، مفيش عنده حرام، وبرضه بيصلي وبيحب وبيعمل عمرة. يقول لك انا بطعمه، والطعام حرام، ولا يعرفوا شيء ولا يريدوا ان يعرف، لانه مترف. ولو عرف يقول لك ده الجماعه دول بقى هيبوخونا. يبحث عن واحد مثلا زي احد المشايخ الذين يتهكمون على مثل هذه الاحاديث، فانا لله وانا اليه راجعون، على الاحاديث التي تحرم الموسيقى، وعلى الاحاديث التي تحرم الاسبال، وعلى وعلى وعلى، يتهكم بالناس الذين يتبعون هذه الاحاديث. كما قلت لكم المترفون لا يكتفون بانهم لا يسيرون خلف الامر المعروف والنهي عن المنكر، بل يبغضون الامر المعروف والنهي عن المنكر، بل يبغضون الامرين بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يجلس احدهم يتفرج على مسلسله او على فيلم او على مسرحيه، فان تنقص اهل السنه واحد ملتحي لك ده بسه بيسمونه بسه مثلا يعني، يقعد يضحك لك ها هو من سجان مترف، لان السنه بيقولوا حاجات ضد الطرف اللي هو فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كان في لجنة مثلا ويمتحن أمامه بقى الشباب، فمنهم من أطلق لحيته، فهو يقول لا هذا إرهابي ده ما يجيش عندنا، لا لا لا لا لا لا، ويبغضه. لماذا؟ لأنه يتقيد بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما هذا فمترف والسنة ستوقفه عند حده. فده قاعد يأكل في الفندق على المزيكة والجميلات يحضرن له الطعام، والطعام في أواني مفضلة مذهبة وما إلى ذلك، ويأكل بالشمال وبالشوكة والسكينة كالكفار تماما، يقطع بالسكين بيمينه ويناول فمه بشماله بالشوكة وما إلى ذلك، سبحان الله العظيم. وبعد ذلك يصلي، بعد كده يقول لك يلا يلا بقى نلحق ايه نصلي المغرب، ده في الافطار في رمضان في الحفلات، وإن صلى المغرب أوام أوام ثواني. والله حتى لو قاموا قاموا وافهموا بعض ما يقول لن صلح الحال، انما هو يتواكب الجهل مع ارادة الدنيا، فان لله وانا اليه راجعون. ومن حديث ابي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اني لا اكون متكئا، اني لا اكون متكئا، وفي الرواية الثانية اني لا اكون وانا متكئ، عن ابي حجيفة ايضا. ايه متكئ يعني؟ المتكئ يعني اللي قاعد بقى على كرسي السفرة والسفنج عمال يطز تحته، والمزيكا برضه الاتكاء، احنا شرحنا الاتكاء سابقا عن تعرضنا للجنة والنار، ازاي بقى؟ شرحناه، معناه قاعد كما يقال بالانجليزي ريلاكس، يعني هادي مسترخي، لذة في الطعام وعمال يشرب وياكل ويبلع، مش عايز حاجة تزعله ولا تقول له أنت شبعت كمان، هذا هو الاتكاء، فيمكن لبطنه، ده اللي بقى الكرش بقى وبيملى، شغال عمال يملى وينفخ على اليمين وعلى الشمال. وبعدين يقول لك خذ الحاجة الساعة الهاضمة، خذ الحبوب دي، فين الشاي، فين الفاكهة، فين المهلبية، شغال، لأن متكئ من على ترابيزة السفرة اللي يسموها السفرة الخوان إلى الأنتريه وإلى الصالون وإلى الفيلم، ويتناقص فيه بأهل السنة ويضحك، وتظهر الزانية المجرمة تتغمز وتتثنى وتتكسر وهو منسجم، ومع ذلك يقول لك يلا نصلي العصر بقى قبل الماتش ما يجي ثواني أو بين الطيمين. هؤلاء هم المترفون ويحسبون انهم يحسنون صنعة، ومنا كثير من ذلك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة، نحن في خطر عظيم والله العظيم. ومن حديث سعيد أيضا قال: رأيتني سبع تبعات مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة، من حديث سعد، ورق الحبلة أو الحبلة، حتى أضع أحدنا ما يطلع الشاه، ثم أصبحت بنو أسد تعذبنا على الإسلام، خبت إذا وضل سعي. هذه أمثلة أذكرها لكم أيها الإخوة لأنها من الأهمية بمكان. من آداب الطعام أيضا في حديث حذيفة وأيضا في صحيح البخاري في كتاب الأطعمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا الفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. انظر الآن المعالق الفضة الشوك الفضة، السكاكين الفضة، كله شغال على الفضة. وانا اقول لك اطباق فضة، والنبي ينهي عن ذلك. والنبي بتاع المترفين، اياكم عباد الله، اياكم التنعم، فان عباد الله ليسوا المتنعمين. انه هو لا يقول لك وفيها ايه لما جبت بيت طن فضة يا اخي، فيها ايه لو كلب فضة يعني. والمترفون لا يهمهم شيء، ويتهكمون بسنة الرسول، بل بالرسول نفسه صلى الله عليه وسلم اذا لازم الامر، اذا تعارض او كان التعارض صريحا مباشرا معلنا بينه وبين الناس، بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا بقى نقول نظهر وبان عليك الامان، اعلن كفرك امام الناس، واعلن انك ترد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمسألة الفضة، أنت الذهب والفضة، طبعا اما انك ان تكون كلها من الفضة، هذا لكم في التحريم، الآنية سواء كوب او طبق او صحفة، صحفة الصينية يعني، او من الذهب، طب كلها تكون، او الخلط يعني يكون فيها شوية من الذهب وشوية من الستنلس مثلا يعني، اي معدن من الحديد مع قليل من الفضة، يبقى ده الاختلاط الخلط، هو ده اللي فيه الكلام بقى. هل التحريم بقى ايه فيه اختلاط؟ كل هذا منهي عنه، على الاقل قراءة تنزيه بالنسبة اللي فيه اختلاط، او المدهون المطلي المموه اللي هو مدهون واخد طبق مش عارف مذهب او طبق فضة، سواء الملاعق او الانية، كل هذا محرم منهي عنه. او المفضض، ايه المفضض يعني؟ يعني اللي الاناء يكون فيه حز كده داير من فوق بالفضة، انما من مادة اخرى شكل الفضة وشكل الذهب فهذا لا يدخل فيه التحريم. انا لا اتكلم عن الفقه الان، وانما اتكلم عنكم انتم، هل درستم منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في الطعام، ولا شغال عمال تبلع ها وتعب وتغب وشغال وتملى بطنه وخلاص حوت مفيش حاجة بتحوشك ابدا؟ هذا هو وقعكم، اذا هذا هو المرض، هو ده اللي مضيعنا. عايزين نعالج انفسنا لازم بد ان نعوم. سبحان الله العظيم، مش عارف الناس يقول لك يا بلاش ناكل، بلاش ناكل، لا كل بس ابعد عننا، كل ابعد عننا، ابعد عنا جشاعك. فلذلك لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في انيات الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحافها، فانها لهم في الدنيا ولنا في الاخره. كذلك روى الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رفعه، من شرب في انيه الذهب والفضه او اناء فيه شيء من ذلك اللي هو المفضض يعني، او مطل مموه او مختلط حتى، فانما يجرجر في جوفه نار جهنم. قال البيهقي المشهور عن ابن عمر انه موقوف عليه، المشهور عن ابن عمر انه موقوف عليه. وطبعا يعني عن ابن عمر في مثل هذا الكلام لا يقلب الرأي ولا يكون من عنده، بل يجرجر نارا، يبقى اذا هو في حكم مرفوع الى الرسول عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنه، ده ايضا برضو من اداب الطعام، ابن عباس رضي الله عنهما، وبرضه ده في كتاب الاطفال في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها. ايوه جينا في اللعق بقى. ابعد خطيب سابقا من مسجد محمود، لماذا؟ لانه ذكر هذا الحديث، اراد ان يعلم المسلمين شيئا. الجواعي الاستقراط اللي قاعدين في حي المهندسين، انا كنت اخطب هناك لمده سنه، فلما دخلت بقى في الغميق قال لا مش هينفع. طيب ماشي، فمن الله علينا بان كبر هذا المسجد بعد ان كان قطعة صغيرة. شوف انظر الى من اعظم الابواق المشروعة في القرى بفضل الله، يعني بدأ على طول العمل بعد ان قال لا مش عجبنا. انا اقول اللي يعجب ربنا سبحانه وتعالى، اللي يرضي الله، انما الناس دول مع السلامة. انظر الى قدر الله سبحانه وتعالى. فابعد بعض الخطباء من هنا لانه ذكر هذا الحديث. يقول لك فين الحضارة؟ ايه القرف ده؟ ايه القذارة دي؟ يا سلام، انظر المترفين اللي بيصلوا، هذا هو حال المسلمين. انما لما يجي نستمسك لك السنية، ده مسجد ارهابيين. واحد يقول لك انا لما رحت المسجد ده خفت، ايه ده كلهم ملتحين، ايه ده انا خفت، ده ارهابيين، ايه ده ده انا واقع في مورة ارهاب ولا ايه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الارهابي، يا مصلي اللي بتصلي، اللي بتقول عليه الصلاة والسلام. انما ارادة الدنيا والله، اوعى تقول الجهل، ارادة الدنيا وبعدين الجهل تواكب مع ذلك، ولو عدم لاعلنها صراحة انه لا يريد الاسلام بهذا الاسلوب. وهذا حديث في صحيح البخاري، حديث صحيح في البخاري وفي غيره، يقول اذا اكل احدكم فلا يمسح يده. اذا بعد الاكل على من هي جناح في مسح اليد ولا لا؟ ومن السنة غسل اليدين قبل الاكل، يبقى ان الله نظيف يحب النظافة، يبقى من السنة مش تخش هدم كده بالزيت والشحمل والفيروسات والميكروبات، من السنة ان تغسل يديك قبل الطعام، لانك هتلعق الاصابع بعد كده بيدك نظيف، انت في حط من الطعام نفسه انك لسه غسلها اهو وهي يدك، فمن السنة ان تغسل يديك قبل الطعام. فاذا اكل احدكم فلا يمسح، اذا هيمسح ايده ولا لا؟ يبقى همسح بفوطة مثلا، بالمنديل او بفوطة، فلا يمسح ايده حتى يلعقها او يلعقها. لماذا؟ فذلك اصول للفطر منديل، يعني ايده فيها مثلا دهون او بعض الطعام، فانما هو ايه يلعقها. واللعق ده له كيفية، او يلعقها شفتيه مش يلعقها غيره، او يلعقها ولده ان كان لا يتقدر من ذلك، او يلعقها امرأته مداعبة ومحبة ان كانت تقول ذلك. فهو المسألة، وبعضهم قال حتى يلعقها هو، او يلعقها شفتيه او فمه. فسبحان الله العظيم، هذا حديث صحيح. مسألة اللعقة هذه اية قدرة في اللعقة، او ليست يداك جزءا منك؟ تطلعك الاصابع التالية مش حتى منك، ولقد غسلتها قبل الاكل. ثم انت بتلعق ايه اللي عليه؟ ما علق فيها من الطعام. سبحان الله العظيم، او لم تكن تأكل من هذا الطعام؟ ان كان الطعام قذرا فلما اكلت منه، فتبقى شيء من الطعام يسير جدا من الطعام، انت عمال تاكل وتبلع من الطعام، فعلق شيء يسير منه بالاصابع، ولقد غسلت اصابعك قبل الطعام، فاي قذر واي تقذر في هذا يا اولي الالباب؟ سبحان الله العظيم. لكنهم المترفون يحادون الله ورسوله، يقول لك ايه القذارة دي؟ نقول له هذا اعتراف منك انك قذر، ان لم تكن ابن قذر ايضا، لان اذا هقول لك كلام الرسول عليه الصلاة والسلام قذارة، لانك لم تغسل يديك فانت كالحمار والعياذ بالله تعالى البعيد، يعني لم يغسل يديك قبل الطعام، فهذا هو قذرة وبيتقذر منها انه ادرى بيديه، مش هيقول التقذر، هو ادرى بيديه. المؤمن يغسل يديه نظيفة قبل الطعام، والطعام هو نظيف ايضا، ان الله عظيم يحب النظافة، وجميل يحب الجوال، وسنرى ذلك في عند تعرضنا للملابس ان شاء الله وللملبس، وايضا من كتاب اللباس في صحيح البخاري، ولانه كثير لكن الناس لا يطلبون. فاي قذر وتقذر في مسألة اللعق دي انها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اما المترفون مش عاجبهم. يبقى هي دي القضية، يبقى القضية ما تقولش بقى انها مسألة ايه، حضارة مين ده، انت غسلت، اقول تاني المرة العشرة، غسلت يديك قبل الطعام والطعام نظيف، والذي علق بيديك قليل جدا، وما لعقتها الا بباطن شفتيك، مع انك عند غسل يديك من الطعام بالماء والصابون تضع اصابعك كلها او اصبعك كله في اسنانك، تنظف به اسنانك وتخلل به اسنانك ولسانك وجميع فمك. لذا مش تقذر، لا لا لا لا، لان الرسول هو اللي قال عليه الصلاه والسلام. فعايزين بقى العلمانيين الخونه الكذبه يبقوا المترفون مش وراهم، وما يشوفوا حد سن كده يمص في اصابعه الثلاثه يقول لك شوف الجماعه، شوف ده عايزين يرجعوا لعصر الحمير. انظروا يا الكفر المجرمين الخونه، وللاسف تجد هنا قلبي صلي ثم ترد سنه الرسول عليه السلام، ما علمك انها في الصحيح، وتطرد خطيبا من مسجد، مش انا طبعا لو كنت لا اعلم هذا كان ساعتها او اول مره اتكلم في مثل هذا، نحن نقول على امراض الامه وعيادها، فاضطررت ان انا اقول يسيرا من اداب الطعام. عليك ان تعود وان تراجع انت اداب الطعام، مشكلتك انت وطريقتك، وانت هتحاسب على ذلك. ومن شكر نعمه الله سبحانه وتعالى انه انت لو بتدرس ولا بتعمل، هو ده اللي انا شايفه. الناس شغالين زي الدوام، هات، لان اولاده عايزين ياكلوا، والاكل الواحد ما يكفيش ولا الاثنين، سهل التستري. أكلة واحدة في اليوم قليلة، قال ذلك طعام الصديقين، أكلتان يا سهل، فقال ذلك طعام المؤمنين، فقال ثلاث وجبات في اليوم، فقال مروا أهله أن يبنوا له معلفا، ابنوا له معلفا زي الحيوان اللي هيتألف فيه. فانظر بقى كل امرئ ينظر لنفسه، شوف هو عايش ازاي وبياكل كم وجبة وشغال ازاي. وفي حديث جابر في صحيح مسلم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمت ما أصابها من أنا وليأكلها ولا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. خلي بالك يا الحديث فيه زيادة، إيه الزيادة؟ لو لقمة وقعت، خلي بالك هطلع اللقمة وتنظفها وتنفخها وتأكلها ثاني. ليه يا رسول الله عليه السلام؟ فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، يعني من الممكن أن تكون البركة في اللقمة التي سقطت، من الممكن ان تكون البركة في الطعام الذي تعلق او علق بالاصابع. لا ترفع الصحفة حتى تلعق، هذا حديث في الصحيح، لا ترفع الصحفة حتى تلعق، اي نعم، ليه؟ فان احدكم لا يدري اين البركة، قد تكون البركة في الفضلات الموجودة في الصحفة. وحدوا لي عليه البركة، سبحان الانتفاع بالغذاء، الشبع، تاكل معلقة واحدة تشبع، هو ده البركة. سبحان الله العظيم. ولو فضلت في الطعام خصوصا في وسط الاناء، قرأت حديثا لا اذكره متنه الان، معناه ان الانسان يأكل من اطراف الصحفة لان البركة تنزل وسط الطعام. شوف البركة موجودة بالاكل، ما هجمت على وسط الطعام راحت في نص الصحفة كده خلاص البركة ممكن تنتهي وتزال من اول درجة، وبالتالي لا يبارك في الطعام ولا يكفي احدا. فان احدكم لا يدري اين البركة، تلعب اصابعك كل كل البركة اللي فيها الغذاء او فيها الشفاء، يجعل الله لك شفاء فيها من السكر من النقرس من كثير من الامراض. تعرف البركة فين؟ الكل بيد الله سبحانه وتعالى وعز وجل. يجعل حائطا منيعا لصد الهجمات من الفيروسات والميكروبات، ولا يعلم عددها ولا خطورتها ولا ما يعلم جود ربك الا هو. فقد يكون البركة في لعق الحتة اللي على الاصبع دي او اللومة الوقت مسحتها. هذا هو التعليل في صحيح مسلم، فان احدكم لا يدري في اي طعامه البركة. كذلك في حديث جابر عند مسلم وفي رواية ابي سفيان ان الشيطان يحضر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يحضر احدكم عند كل شيء من شانه حتى يحضره عند طعامه، فاذا سقطت من احدكم اللقمة فليمط ما كان بها من اذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. ما تسرهاش بالشيطان بيأكلها ازاي؟ لا تسأل عن هذا، هذا غيب اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المطلوب، لقمة وقعت نظفها وشلها. ان هتقول لي فين الحضارة وارمي على الزبالة، ده شغل المترفين شغل المجرمين. حتى اذا اخذنا مترفين بالعذاب اذا هم يجأرون. وفي حديث ابي هريرة ايضا وهو في ابي عند ابي هبة سنة صحيح على شرط مسلم رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال من بات انظر من بات وفي يده غمر ولم يغسله فاصابه شيء فلا يلومن الا نفسه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، ايها الاخوة الاعزاء، نتابع هذا الدرس السريع عن اداب الطعام وعما تصل بطعام المترفين وبطعام الموحدين. وانا اقرر ان اكثرنا ينهج نهج المترفين وان اولادنا نهجوا نهج المترفين تبعا له، وان اولادنا يجهلون الدين كما جهلنا نحن الدين. وعندما تفاجأ برجل من اهل السنة صادق يقول لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرك ان تلعق اصابعك فانما تتقذر. لما تقذرت؟ اتبعت الشياطين وحادثت رسول رب العالمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إرادة الدنيا مع الجهل مرضان خطران. ثم الإرجاء بعد ذلك يقول لك ولا ما يهمكش ما يهمكش، سيبك من الجماعة السنية المتشددين دول يا شيخ، أنت تصدق يا واد إن في ربنا؟ أي ما يهمكش بقى. هذا هو الإرجاء. وتقول له لا ده راجل ده تعبان عنده أمراض إيه شققت عن قلبه. هذا هو الارجاء، مع انه حديث صحيح بس زعف القتال. واحد ينتقم من كفر الايمان ولا يطلب منه من العمل الظاهر في الوقت ده غير ان يقول الشهادتين بس. وبعدين هنقول له الصلاة ولا مصرتش هتقتل وما الى ذلك، يقوم يحط الحديث في غير موضوعه يضل الناس. هذا هو الارجاء. يبقى ارادة الدنيا تواكب مع الجهل، وبعد الارجاء يقول له ما يهمكش ده مش مصدق ان في ربنا. خلاص الايمان بالله اي وجودا. واشهر الناس الشرح للقرآن في وسائل الاعلام اليوم هذا كلامه، يقول لك الايمان بالله اي وجودا ويدوس عليها قوي ويقف عندها حتى يحفظها الناس ومصيبتاه على المسلمين الى الله المشتكى. انا لله وانا اليه راجعون. هذا الحديث الخطير عن ابي هريرة يقول من بات وفي يده غمر. ايه الغمر يعني؟ يعني ما غسلش ايده. شوف نظافة الاسلام، يعني كل ملوخية ولا كل لحم ولا اي شيء، وذلك راح ينسى كده بلوه راح ينايم. يقول لك عم توكل على الله، والتوكل الجهل مع الارجاء. التوكل على الله في محادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مخالفة الرسول عليه السلام. ما بقولكش عشان منهج العلمانيين الكذب الانجاس، انما المشركون نجس، وانما اقولك عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. من بات وفي يده غمر، يعني اللي بيتعلق من الطعام ايديه لسه مغمورة بالزيوت بالدهون، وفي يده غمر ولم يغسله فاصابه شيء فلا يلومن الا نفسه. فاصابه شيء، ايوه نعم، ايه شيء؟ من الميكروبات، الذباب، حشرات، الفيروسات. طب نبوي، طب نبوي. يبقى غسل اليد قبل الطعام وبعد الطعام. والحديث صحيح، من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. وفي حديث أبي هريرة أيضا في أداب الطعام، وفي البخاري في كتاب الأطعمة، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه، يعني الخادم هو اللي جه بطعامه، فإن لم يجلسه معه ما عادش يأكل معاه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه، فإنه ولي حره وعلاجه. لماذا تعطي الخادم؟ لأسباب كثيرة، ومن أهم الأسباب أن تحفظ نفسك وبدنك وطعامك من عيني الخادم. هذا هو المطلوب، يمكن بالدرجة الأولى كما ذكره الحافظ، ويقول للعين حظ في المأكول فينبغي صرفها، يعني تصرف ده مين؟ ده الطباخ، يعني أي واحد شايل لك أو البنت الخادمة، يبقى ينبغي صرفها بإطعام صاحبها من ذلك الطعام لتسكن نفسه فيكون أكف لشره. في مسألة الحسد ومسألة العين فإنا لله وإنا إليه راجعون عن مسلك الناس في هذه الأيام. أيها الإخوة الأعزاء، هذا عن باب الأطعمة. هلك كثير جدا من الناس، فإن أردنا نجاة فلابد أن نبدأ بأنفسنا وأن نعلم أولادنا، لابد أن نتقلل من الطعام، وفي ذلك صحة البدن وصحة القلب ووفرة الوقت لك وللزوجة وللأولاد، وأكثر للحفظ والذاكرة، أكثر نشاطا للذاكرة، وأقل رغبة في النوم، وبالتالي تتمكن من صلاة الفجر جماعة في بيوت الله على الأقل، إن لم تكن جزءا من الليل، وإن لم تكن قبل الفجر بالأسحار تستغفر ربك عز وجل. فالبداية بالطعام، ولذلك أخطر شيء في إرادة الدنيا هنا الطعام، الطعام هو أخطر الأشياء، والتلذذ والتوسع فيه. لقد ابتلينا بجهل، لقد ابتلينا أن نشأنا في جيل تبع أجيالا كثيرة من الجاهلين، بعد 200 سنة والناس في النازل في النازل في النازل، إلى أن جاء ما يصح أو جيء أو جيء ما سمي بالصحوة الإسلامية، وهي طبعا أولادة متعسرة، ولا ندري، ما زلت أتصور أن سنة الاستبدال جارية، هي لن تأتي وإنما هي الآن تعمل. سنة الاستبدال، المسلمون يذلون يهانون يشردون يعذبون، تنتهك حرماتهم وتغتصب نساؤهم وبناتهم ويفعل بهم كل شيء، الذل والعار، الذل والعار، الذل والعار. إن وجدت ذلا وعارا فاعلم أن المذلول الذي ركبه العار مسلم. لماذا؟ لأن سنة الاستبدال تعلم، ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. هذه سنة الاستبدال، والصحوة الإسلامية أيضا سنة. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا كله حاصل الآن. فأنا بتكلم من ضمن الأمراض التي خربت بيوتنا والتي أضاعت أعمارنا وأبداننا وقلوبنا وأضاعت المواد تبيننا، وجعلنا نتنافس على الأطعمة ونتنافس على الملابس. وما أدراك ما الملابس؟ عندما سنتحدث إن شاء الله في الخطبة المقبلة عن اللباس وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس وعن الفظائع التي ترتكبونها الآن في اللباس، ترتكبون فظائع والله العظيم عن الملبس. فبدأت اليوم بذكر الطعام وفي الأسبوع الماضي أيضا، والعلاج أن نتقلل منه، لأننا كما قلت لكم اتبعنا المترفين واتبعنا ما أترفنا فيه، وصار الطرف سمة بريدة لنا. نريد أن نصنع ما نفعل في الطعام ثم نقول بعد ذلك ما نشاء، ولا يصفنا صارف ولا يمنعنا مانع. هذا هو الطرف، هذا هو المترفون. فنحن نوحد الله عز وجل، ونحن نصلي لله عز وجل، ونحج لله عز وجل، ونقول في كل صلاة قل إن صلاتي في افتتاحية الصلاة من السنة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل شيء لله رب العالمين، فسبحان الله العظيم. فبداية العلاج هي التقلل من الطعام. الشيطان سيستفز، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، سيستفز أبنائك عليك ويقول لك نفسنا في كذا نفسنا في كذا نفسنا في كذا. قل لهم عن البواب، قل لهم عن الجار المسكين، قل لهم عن الذي لا مأوى له ولا مأوية له ولا كافية له. قل حدثهم عن من لا طعام له، حدثهم عن من لا ملابس له ولا لأولاده وهم يرون كل شيء. قل لهم أنتم يعني أجدر بكم وأحرى ان تشكروا نعمة الله عز وجل، ان تنظروا الى من هو دونكم في نعمة الدنيا وهكذا. وذكرنا احاديث كثيرة في هذا. علموا اولادكم التقلل من الطعام، علموهم الرياضة، اتبعوا نصائح الاطباء. هذه هي البداية. او كلما اشتريتم كل فاكهة تجدونها في الشارع تريدون منها، كل شيء. ابو هريرة الذي ترك الرغيف المرقق وبكى، عيش عيش بس خبز. لماذا؟ يقول لك الرسول طلع من الدنيا ما شافوش، يجري بمنتهى البساطة كده، فبكى وترك الطعام. ابو هريرة رضي الله عنه. ورأينا عبد الرحمن بن عوف كان صائما، فالمجد الوان من الطعام قد بشرت امامه على المطعى او على الجلد في طعام الافطار، فقال ما ذكرته لكم. وعند اذن العلاج ان نتقلل من الطعام، هذه هي البداية. حتى تقلل من الطعام، اللي بيصرف 1000 جنيه حيبقى 500، واللي بيصرف 500 حيبقى 300 خليها 200 150 وهكذا الى اقل ما يمكن. وجبة تالي فقط في اليوم، لو ثلاثة مش حرام، بس المعلب هيشتغل بقى. انا بقول لك عشان تتقلل، وفر الاموال وادخر الاموال، عود ابنائك على هذا. لانه من تعود على لذة معينة وعلى اكل معين حد عايز مال يكفي، وبفتنة الله وابتلاء الله مش هيلاقي مال، مش هيلاقي وضوء كفي، فسيسرق، فسيخضع للوزير او لوكيل الوزارة او لرئيس مجلس الادارة او للواء او اللي بايديه انه يعين او يديله مكافأة وعمله تعظيم سلام اكثر مما يعظم رب العالمين عز وجل. لماذا؟ لانه يريد المال. ليه؟ لانه فتح بطنه على البحر. فالعلاج هو التقلل من الطعام، التقلل من الطعام العلاج الاول. وهذا افضل الاحوال التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم ولعمالقة الاصحاب كما علمتم. والله تبارك وتعالى نسأل ان يمن علينا وعليكم بان نلتزم وان نعمل بما علمناه، خصوصا في هذا الدرس. لو ذكرت لكم في دقيقتين عن الخطر الذي نعيشه، مش حول بوسنة والهرسك وطاجكستان وكلام تكلمنا فيه كثيرا وسنتكلم ان شاء الله فيما بعد لانه من الدين، ولكن عن الخطر الذي نعيشه في ان اكثركم يدخل النار لاي سبب، لانه يسمن الازار. وحاول لكم مش ازار الان، طب يسمن الثوبة في الحديث الصحيح، والبلطال داخل في الثوب اللي اسفل من الكعبين فهو في النار. اتعلمون ذلك؟ هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ كتاب اللباس، في اول كتاب اللباس اول 5 ابواب شيبتني في مسائل بقى اللباس وطويل قد ايه والنفاسة قد ايه ومنهج الرسول اصلا في الملبس. عرفت الحرام والحلال؟ طب الحرير والدباج والدهب فهمناه. طب اللون الاصفر الفاقع بتاع الخنافس ده، اتعلم انه المعصفر وانه منهي عنه وانه محرم، وكذلك المزعفر هو قريب من المعصفر. القميص الفاتح بتاع اللي مش عارف بيت ام ده ولا كي الام ده مش عارف ولا اسمه ايه، وبعدين يلبسه الخنافس ده وبنطلون الهبس، لا يتشبه بالكافرين فقط بل يجسد عورته، يعني يجسد شيء مرعب. انتم تعيشونه والله اخطر من هذا كله، انكم تتنوعون او تلونون في الملابس لاي شيء. هذا هو الخطر. المسألة التالية سهلة، علاجها سهل ان شاء الله. اول ما تقتنع وتعلم انها منزلة من عندي رب العرش العظيم هيبقى سهل عليك. انما اللي صعب او النية، هو ده الخطر. انت بتلبس كويس ليه؟ لما تتجمل في الملابس؟ هل نياتك لله؟ هل من خلاله محيا وماتي لله؟ لا. ما لا اي شيء المنظرة؟ ايوه نعم. الرياسة والجاه والرياسة ده فيه ناس عشان يتعايز بوظيفة يلبس لها كويس، لك ده راجل شيك عشان ياخد مكافأة واحدة من الاكابر يلبس كويس رأس ماله انه عمال كل حرام حلال مين وحرام مين. فما نيتك في الملباس؟ من اخطر ما يكون هذه النقطة. سبحان الله العظيم، يعني كلكم تعلمون هذا الحديث، لا يدخل الجنة من كان في قديم، وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه، من لا يدخل الجنة من كان في قديم مثقال ذرة من كبر. كبر باخر الكبر المسألة ليه؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله، يعني يا رسول الله ان احدنا لا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، خلي بالك ان احدنا لا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني عايز يبقى يعني شكله حلو الجمال. سبحان الله العظيم، يحب ذلك؟ نعم. فالرسول عليه السلام نفى ان هذا من الكبر، قال ان الله جميل يحب الجمال، ان الله جميل يحب، بس لها شروط ولها فهم، يحب الجمال الكبر بطل الحق وغمط الناس. طبعا حديث طويل سنتعرض له في الاسبوع المقبل ان شاء الله مع كتاب الباس، لكن الذي اريده الان مسألة الجمال دي لها شروط يا اخوان. اللي بيلبس الجمال صورة والملابس والهيئة الحسنة كل ده جمال، طيب الجمال ده يودي النار عدل من اوسع الابواب، لكن ما منه من يدخل الجنة من هذا الجمال؟ له شرح وله منهج. كيف؟ ألم تعلم أن الله تبارك وتعالى قال أن أصحاب الجنة فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، النظر اللي هي ايه؟ لقاهم جمالا على الوجه وسرورا جمالا في القلب، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة وجمالا على الأبدان. يبقى جزاهم الله تعالى جمالا في القلوب، شكر، شكر النعمة، هذا هو جمال القلوب، مقابله السرور، وسرورا نظرة على الوجه وسرورا. يبقى اللي عاوز جمال في الهيئه والمنظر وتسريح الشعر ودهن الشعر بقى الجن وما ذلك والملابس، نعم، لا بشروط. ما شروطها؟ ان يستحضر نعمه الله عز وجل في قلبه، ادي الجمال الباطن، نتدت في الجنه ايه؟ وسرورا. وان يستحضر نعمه الله عز وجل وامر رسوله صلى الله عليه وسلم بجمال الهيئه والبذاله من الايمان، ايضا هذا له موضعه سيرجع على الصلاه في الجمعه المقبله. يبقى في جمال في الباطن اللي هو شكر النعمه ينتج عنه جمال في الظاهر، يبقى تلبس الملابس الحسنه وتكون حسن الهيئه. لماذا؟ لان الله جميل وانت في نيتك انك تتاثر هنا وتكون ويكون منهجك بحسب منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كله اثار من اسماء الله تعالى وصفاته. خلي بالك، يبقى مساله الجمال في الباطن وبعدين الجمال على الوجه والجمال في الملابس اللي هو جنة وحريرة، يبقى ثلاثة نوع من الجمال، على الوجه، في القلب، في الباطن يعني، على البدن. يكون كل ذلك لله. تقول لله ازاي؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ آلات الحرب، لماذا؟ لأن المقام يتطلب هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الله يحب الاختيال في الحرب. أيوة نعم، يحبها الله الاختيار، ايوه نعم يحبوها بس بالحرب فقط لا غير. واباح عمر لبس الحرير لمن؟ الجنود، ليغيظ اعداء الله. فما جعل ذلك الا لرفع كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا، ولينصر بذلك دين الله. هذا هو الهدف، ان يأخذ كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل للوفود، وكذلك العالم الذي يعطي العلم يجب ان يتجمل للطلبة. ويقول لك بقى هو ده اللي هناخده العلم، هناخد منه العلم، ده مش دريان بنفسه بيعمله وبتاع، فقد يتقزز بعضهم او يستصغره فليأخذ منه علما وما الى ذلك. فهذه امور ان شاء الله ستستمر، لكن نتحدث الان عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال. فاذا لبست ثوبا حسنا ونعلا حسنة فاذكر نعمة الله عليك، وان لك هذا الذكر. والفتن شديدة تمر على المقهى والناس ينظرون افندية وغير افندية، تقوم بقى تمشي ايه تتأمس كده، عملت افتخار انك جميل لابس احسن منهم، انك راجل شيك، او دخلت في جهنم، او ما هذا اللي لازم احسن منكم، دخلت في النار. او يسيروا في الشارع فوجد بنات كاسات على، او حتى اخوات، يوم ايه برضو تأمس وشد نفسه كده عايز يعجب، او ده في النار، عجب في النار. انما لو النية لله سبحانه وتعالى، انا البس من اعظم الملابس وعندي اموال تناسب ذلك، لم اسرف غير صرف ولا نخيرة. لماذا؟ لاني اريد ذلك ان يستمع علي الناس. فلقد نشأنا في جيل جهلاء، في جاهلية رهيبة، يستمعون مني لو كنت على وظيفة عالية او لو كنت حسن الهيئة، فتجد الناس قد استمعوا لي. عندئذ ينبغي علي ان البس، يبقى ما كان الجمال مني هذا الا لله عز وجل، وهكذا النية. اما انتم فلقد علمتم ان من اخطر ما يكون النية، نيتكم صارت للدنيا وللرياسة وللفخر وللجاه وللمباهاة. هذا هو ده الملابس. الموضة تغيرت، يوم يرمي ملابس عنده بكم الف جنيه عشان الموضة، لان داعيا من قوم لوط مثلا، لان كلبا من كلاب الكفرة قال ان الموضة تغيرت فاشار باصبعه ان غيروا الموديلات، فانت تتبعه تنسى رسول الله يا من تصلي، ثم تسير خلف الكلب النجس الدائر الزاني مثلا، او الذي يفعل به عمل قاملات، تسير خلفه لان الموضة اتغيرت. سبحان الله العظيم، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فانا لله وانا اليه راجعون. يقول لك البنطال وغيره غيره لازم يكون متني على النعل كده، لا اسمى اسفل الكعبين ففي النار، ده في البخاري. انما الحديث ما اسوى الكعبين من الازار ده في النار. انما الحياة لا ثوبه وقميصه. سيأتي كل ذلك ان شاء الله. فهذا هو الذي اردت ان احذركم منه في مسألة الملبس. النية ان تكون نيتك لله. بتتكلف ليه؟ لله. لانك هتدعو الى الله. مش هتدعو لك بفقير. ارازلنا بادئ الرأي. مش هيصنع منه. لا انا مش ارازل ولا بادئ الرأي. ده انا ليه منصب واستعمله لله. ليه جمال ولابس احسن منك استعمله لله. النية هنا. النية هنا ان تنصر بذلك دين الله. اما العكس فهذا هو المذموم. اما الذي لا تعلق به لا بده ولا بده فلهو محمود ولهو مذموم. نسأل الله تبارك وتعالى ان يمن علينا وعليكم بنعمة الاسلام وبنعمة الايمان وبنعمة الاحسان. نسأل الله تبارك وتعالى ان يمن علينا وعليكم باتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى ان يمن علينا وعليكم بدراسة العلم العظيم الذي جاء به النبي العظيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم. أيها الإخوة المؤمنون توجهوا إلى ربكم بقلوب متأقنة حاضرة ذاكرة لأن الجبار الآن معنا يسمع ويرى يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية. رزقك بيده، صحتك بيده، مرضك بيده، شفاؤك بيده، وظيفتك بيده، ترقيتك الى وظيفة اعلى بيده، رضوان رؤسائك عليك بيده، رضوان امرأتك عليك بيده، رضوان ابنائك عليك وتوفيقهم في الله بيده، رضوان جيرانك عليك بيده، حب المؤمنين لك بيده، كل شيء بيده، جمالك بيده، توفيقك بيده. فسله وهو الان يسمع ويرى وقال دعوني استجب لكم. فاستحضروا عظمة ربكم في قلوبكم واستحضروا النية وانتم تطلبون من ربكم ما تريدون. لا تطلبوا الدنيا فقط. فذلك من الاعتداء في الدعاء كالحجيج الذين بعد ان قضوا مناسكهم لم يذكروا ربهم الا لكي يعطيهم دنيا فقط. فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخرة من خلاق. اما انتم فقولوا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا تعتدوا في الدعاء. سأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة وآثر الآخرة على الدنيا. واعلموا أن الموت سيأتيكم في أي لحظة. اعلموا أنكم قد لا يتغدى بعضكم، قد لا يتناول طعام الغداء، قد لا يتناول العشاء، قد لا يبيت الليلة، قد يكون في مستشفى لا تدري، قد يكون في مصيبة. فكل شيء بيد الله عز وجل. فادعوا ربكم وأنتم موقنين بالإجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رزقا نافعا وعلما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على الفتن والبلاء صابرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، وحدك، نواصينا بيدك. ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او انزلته في كتابك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب احزاننا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارفع الذل عن الموحدين. اللهم ارحم الذل عن الموحدين وعذب امامهم المجرمين الظالمين. اللهم عذب امامهم المجرمين الظالمين وارهم فيهم يوما اسودا، ارهم فيهم يوما نحس مستمر. اشف صدور قوم مؤمنين واذهب غيظ قلوبهم بتعذيب الظالمين المجرمين ايذا بدولة الموحدين واجعل الدائرة على الكافرين إذا بدولة الموحدين، واجعل الدائرة على الكافرين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا. فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم ارزقنا هدي نبينا، اللهم ارزقنا سنة نبينا. نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة، نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. أعنا على أزواجنا، أعنا على ذرياتنا، واجعل صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا كل ذلك لك. بفضلك يا رب القوى والقدر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين. اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، وجنبهن التبرج والسفور، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات نقيات، طاهرات متسترات، صالحات عابدات قانتات. بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلط الكافرين بعضهم على بعض، اللهم سلط أمريكا على أوروبا، وسلط أوروبا على أمريكا، وسلطهم على الإسرائيل، وسلطهم على اليهود. سلط النصارى على اليهود، وسلط اليهود على النصارى. سلط الأرثوذكس على الكاثوليك، وسلط الكاثوليك على الأرثوذكس، وسلط البروتستانت على الإسلام. سلط بعضهم على بعض، سلط عليهم الآفات المهلكة والحروب المحرقة والزلازل المدمرة والبراكين المروعة. اللهم سلط بعضهم على بعض، واجعل الدولة للموحدين. اللهم ارفع الذل عن الموحدين. رحماك بالمجاهدين المعذبين، رحماك بالمبتلين في كل مكان، رحماك بالسابقين من اهل البوسنة والهرسك. انهم جوعى فاطعمهم، عرايا فاكسهم، عطشى فاسقهم. رحماك بأهل طاجكستان، رحماك بالموحدين الصادقين من أهل طاجكستان، ومن أهل أذربيجان، ومن أهل كشمير، ومن أهل الهند، ومن أهل باكستان، ومن أهل الصومال، ومن أهل فلسطين. دمر على العلمانيين في فلسطين، دمر على الذين استسلموا لليهود، وانظر الموحدين الصادقين. اللهم انصر منهم الموحدين الصادقين. اللهم اشف صدورهم واذهب غيظ قلوبهم بتدميرك على اليهود. اللهم دمر على اليهود واعطنا اكتافهم. نعوذ بك من شماتتهم، نعوذ بك من تهكمهم، نعوذ بك من شماتة الاعداء، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء وسوء القضاء. اهلك الظالمين في بلاد المسلمين، اهلك الظالمين المتسلطين في بلاد المسلمين، واجعل الدولة للموحدين. رحماك بالصادقين، رحماك بأبناء الصادقين، رحماك بنساء الصادقين، رحماك ببنات الصادقين، رحماك بأعراض الموحدين. إذا بتحرير المسجد الأسير، ارزقنا شهادة في سبيلك هناك. إذا بتحرير المسجد الأسير، قدس أرواحنا بإراق دمائنا في سبيلك يا رب العالمين.